يجتمعان في نحو ويفترق المصدر معه، يأتي مرفوع منصوب علم المفعول به، ويأتي مجرورا جبني ضربك أحببت ضربك ضربت بضربك، هذا مصدر ليس مفعول مطلق. والمفعول المطلق تعين فيه وليس بمصدر، السؤال كيف يرفع السلم؟ السؤال ما هي العلاقة بين المصدر وبين المفعول المطلق؟ ماشي عاد بينهما عموم مخصوص وجهي متفقان ضربت ضربا نعم المصدر يكون مرفوعا وغير مرفوع، المفعول المطلق قد يكون غير مصدر، قد يكون غير مصدرا كالأشياء التي تنوب عن المصدر كما سيأتي الآن السؤال. أنت ما هي الأشياء التي تنوب عن المصدر تنصب عن المفعولية المطلقة وليس المصادر؟ عن محمد الوصف، وصف المصدر، والعدد، وما دل على كلية وبعضية، والآلام، آلام الكتاب. صح أنت، مثال الوصف ضربت أشد ضرب، الأصل أشد ضرب، أحسنت. مثال العدد يا عبد الرحمن 40 ضربة، ضربت 40 ضربة جلدت 40 جلدة، أحسنت. وهل منه ضربت ضربتين كما مثل الشارح من النائب عن العدد؟ أنت ضربت ضربتين، هل هو نائب عن المصدر؟ هو نائب، هذا مصدر، أحسنت. والعدد يعني يجمع المثلث ما هو معلوم باتفاق، هذا مصدر ضربته ضربتين وليس بنائب كما مثل الشارح، إنما هو مصدر. ونبين العدد يثنى ويجمع باتفاق لا خلاف عنده فيه، إنما الخلاف في المبين للنوع. أما المؤكد باتفاق لا يجمع، ضربته ضربا باتفاق لا يجمع، والعدد باتفاق يجمع، والمبين للنوع في خلاف في جمعه وتثنيته. ابن مالك يرى أنه يثنى ويجمع، المبين للنوع. عندنا شيئان باتفاق وشيء فيه خلاف في التثنية والجمع، فما هو الذي باتفاق؟ المبين للعدد باتفاق يجمع ويثنى، والمؤكد باتفاق لا يجمع ولا يثنى المؤكد. والذي في الخلاف هو المبين لنوع عامل. لا يتقدم، ما في مانع ان شاء الله من تقدمه، يتقدم ما في مانع، ضربا ضربته الذي يظهر ما في مانع من تقديمه. طيب اضمار العامل هل يجوز؟ عند من الاخوه عنه ما معنى الاضمار هنا؟ ما معنى الإضمار هنا؟ ها معنى محذوف، الإضمار المقصود به هنا الحد، أحسنت. يحذف عامل المفعول المطلق وحذفه على تمكن، وعندنا على قسمين جائز وواجب. الجائز ما هو ضابطه؟ الجائز ما هو ضابطه؟ أن يدل عليه، أن تدل عليه قرينة لفظية أو معنوية، ومنهم من يقول قرينة مقالية أو حالية. القرينة اللفظية كوقوعه في جواب استفهام، تقول مثلا ضربتين، يسألك شخص كم ضربت زينا، فتقول ضربتين، فضربتين هنا مفعول مطلق فدفع عامله جوازا لا وجوبا لوجود القرينة اللفظية، وهو وقوعه في جواب استفهام. كم ضربت ضربتين؟ تحذف العامل مثلا تقول ضربتين جوابا لمن قال كم ضربت، هذا واقع، لان بعض الناس يقول يريد اعاده هذا، هذا واقع في جواب استفهام ودل عليه دليل، وهو ايش؟ الاستفهام المتقدم. وقرينته هنا معنويه او لفظيه؟ لفظيه، لانه واقع في جواب الاستفهام. والقرينه المعنويه ما يكون واقع في جواب الاستفهام، وانما الحال يدل عليه. خلافه نبين لنوع عامل. لا يتقدم في مانع ان شاء الله، يتقدم ما في مانع. ضربا ضربته الذي يظهر ما في مانع من تقديمه. طيب، اضمار العامل هل يجوز؟ انما ما معنى الاضمار هنا؟ ما معنى الإضمار هنا؟ ها، معنى هذا حلو. الإضمار المقصود به هنا الحد. أحسنت، يحذف عامل المفعول المطلق وحذفه على كم أقسام؟ معنا على قسمين، جائز وواجب. الجائز ما هو ضابطه؟ أن يدل عليه، أن تدل عليه قرينة لفظية أو معنوية، ومنهم من يقول قرينة مقالية أو حالية. القرينة اللفظية كوقوعه في جواب استفهام، تقول مثلا ضربتين، يسألك شخص كم ضربت زينا، فتقول ضربتين. فضربتين هنا مفعول مطلق، حذف عامله جوازا لا وجوبا لوجود القرينة اللفظية، وهو وقوعه في جواب استفهام. كم ضربت؟ ضربتين، تحذف العامل مثلا، تقول ضربتين جوابا لمن قال كم ضربت، هذا واقع، لان بعض الناس يقول يريد اعاده هذا، هذا واقع في جواب استفهام ودل عليه دليل، وهو ايش؟ الاستفهام المتقدم. وقرينته هنا معنويه او لفظيه؟ لفظيه، لانه واقع في جواب الاستفهام. والقرينه المعنويه ما يكون واقع في جواب الاستفهام، وانما الحال يدل عليه. الحال يدل على شخص قدم من الحج، فقلت له قدوما مباركا مثلا، او قدم من السفر قلت له قدوما مباركا، او قدم من الحج قلت له حجا مبرورا. فهذه القرينه حاليه معنويه ام لفظيه؟ ما حاليه معنويه وليس بلفظيه، لان الحال دل عليها. القرينه المعنويه هي التي يدل عليها الحال، يدل عليها الحال والواقع. هذه القرينة معنوية ما هي لفظية استفهام. القرينة اللفظية هي التي يقع في جواب الاستفهام، أو المصدر الذي يقع في جواب الاستفهام ويحذف عامله يكون دل عليه قرينة لفظية. والقرينة المعنوية أي يدل عليه الحال والواقع، يدل على ذلك. كقولك لما سمعت، لمن قدم من السفر حجا، لمن قدم من الحج حجا مبرورا، قدم من السفر قدوما مباركا، تأهب للسفر تأهبا مباركا، تأهبا مباركا، جاء من عمرة عمرة متقبلة، كلها دعوى منها محذوفة جوازا لوجود قرينة الحالية تدل على ذلك. عيدا مباركا يجوز. لا جمعة مباركة لا، قدوم مباركة جاي، وجمعة مباركة باعتبار الدعاء إن شاء الله لا بأس، أما باعتبار أنه سنة وهكذا لا، ما جاء هذا ولا لا بأس هذا، لأنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتهانون بهذا، الواحد يهني الآخر بهذا الدعاء جمعة مباركة، أي سبحان الله. جاء في الأعياد هذا، أما بدعة الله أعلم، ما أظن يصل للبدعة، لأنه والأعياد قد جاء عن السنة. الله يسأل الشيخ، وقد سئل قبل أيام أظن جمعة مباركة الظهر، سئل قبل فترة، ترك هذا أحسن. وما جاء عن السلف فيه لا بأس، كان الأعياد جاء عن السلف فيه، وهم خير من يتبع. أما شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن السلف فتركوه أحسن. طيب، أين أخوان السؤال كان؟ في أسئلة هنا، الأخ يسأل أيضا، جائز العذر وفي معنوية، كيف تكون معنوية؟ أجبنا على هذا. بقي الواجب عند من؟ عنده؟ إذا نابع عنه بقي الواجب عند من؟ عنه إذا نابع عن فعله في اللفظ، إذا نابع عن فعله فحده واجب. هذا ضربا زيدا فهنا حد العامل وجوبا، لا تقول اضرب ضربا زيدا، يكون هذا من المؤكد لا يجوز حد عاملا، لكن لو قلت ضربا زيدا فهذا من مما نابع عن فعله فيجب حد عاملا. وهذا يكون في الدعاء وفي الأمر وفي الاستفهام التوبيخي يكون كذلك، أي النائب عن فعله الدعاء سواء كان له أو عليه، نحو رعيا لك سقيا لك، وعليه شجعا كيا لك، والاستفهام أتواليا وقد علاك الشيء، أتواليا وقد علاك الشيء، أي أتتوالى توانيا وقد علاك الشيء، فهذا أيضا يحلف عامله وجوبا لإقامة المصدر مقام عامله في اللفظ. هناك مواضع أخرى لكن هذه تحفظها كمبتدئ، تحفظ هذه المواضع التي يحلف فيها العامل وجوبا إذا قام مقام عامله في اللفظ، حذف عامله وجيء بالمصدر مقامه، فهنا يحلف عامله وجوبا في هذه الحالة، ولا يجوز ذكر العامل والتلفظ به. إن شاء الله في الأثنين بيوسع من هذا، من هذه الخلاصة إن شاء الله. قال هل قال الرجل الحذر كل الحذر من باب المفعول المطلق، من يجيبه؟ من يجيب الأخ تقدم معنى هذا؟ إلا إذا أردت الحذر على من يجيبه أول، كان عنده فتن المجيب يجيب. الحذر كل الحذر هل هو من باب المفعول المطلق؟ ومن من باب المفعول المطلق؟ ومن نعم كلكم نعم، من يقول لا أشهد؟ إذا أراد الحذر من المفعول لبيع المحذوف مفعول مطلق، أي احذر الحذر كل الحذر، فيكون الحذر هو المفعول المطلق لبيع المحذوف، وأما كل الحذر فهو صفة للحذر، صفة للحذر، وكل كما تقدم معنا ثلاثة صفة تدل على الكمال، كمال الشيء. وإن الذي حانت بثلج دماؤهم هم القوم، كل القوم يا أم خالدين. يقول صفة للحذر، وإذا كان باب الإخبار الحذر مبتدأ وكل الحذر خبر، ولا يجوز أن يكون مفعول مطلق ويجوز الذي يظهر، لكن إذا نصبت الحذر يكون صفة له، صفة له. أما الحذر كل الحذر، الحذر كل الحذر لا، رفع ونصب كل، وإنما على التمرين احذر الحذر كل الحذر من كذا، الحذر كل الحذر من الأمر الفلاني، يكون الحذر مفعول مطلق وكل صفة له. طيب ناخذ درس آخر واضح، وربما أضمر فعل المصدر هذا الذي توقفنا عنده، أي أن فعل المصدر يحذف ويبقى المصدر في التلفظ به أي في ذكره ولا يذكر معه عامله، هذا على نوعين جوازا ووجوبا. والأمثلة التي مثل بها الناظم كلها من الواجب عن الجائز في الواجب، أحسنتم. وموضعه إذا نابع عن لفظ فعله، أي عن التلفظ بفعله، أي إذا وقع المصدر بدلا من التلفظ بفعله، فهنا يحدث عامله وجوبا، هذا الذي يحفظ الموضع هذا هو. وما هو الذي يقال من هذه الأشياء التي ذكرها الناظم؟ قال صحيح على المسموع الدعاء، الذي يقال الدعاء أيضا والأمر كما سيأتي ذلك النهي، هذا الذي توقفنا عنده إن شاء الله نقرأه. قال لكن قال لكن ذلك يقصم ولا يقاس عليه، اي المتبدل بحد عادل الذي جاء او الذي جاء بالمصدر بدل من ترقب به، هذا لا يقاس عليه توقف عند المسموع الالفاظ التي سمعت ولا تقص عليها، اي على الالفاظ المسموعه الا في باب الدعاء، في باب الطلب اذا كان بالدعاء او كذلك بالامر او بالنهي فهذا جائز يقاس عليه، انه جائز يقاس على المسموع، ولكن ذلك يحفظ لا يقاس عليه الا في الطلب وهو الدعاء كما تقدم، الدعاء سواء كان له او عليه، سقيا لك ورعيا لك يجوز ان تقيس عليهما، ان تقيس عليهما فتحذف العامل شفاء لك، اي شفاك الله شفاء، هذا غير مسموع لكن لك ان تقيس ذلك، كذلك في الدعاء عليه تاتي بغير المسموع لا باس بهذا وتحذف العامل ما فيه مانع، وكذلك في الامر، وكذلك في الامر ضربا زيدا جائز ان تقيس على فضرب الرقاب تقيس ضربا زيدا غير مسموع هذا وتقيسه لا بأس بذلك. نعم لا بأس قهرك الله قهرا لا بأس المهم تقيس في الدعاء غير المسموع على المسموع، وتقيس في الأمر غير المسموع على إيش؟ على المسموع، وتقيس في النهي كذلك غير المسموع على المسموع، قياما لا قعودا، قياما لا قعودا هذا أمر نهي، أي قم قياما ولا تقعد قعودا، قم قياما ولا تقعد قعودا، فتقيس في الأمر وفي النهي وفي الدعاء غير المسموع على المسموع، هذا حاصل. ولا تتوقف عند المسموع فحسب، بخلاف غير هذه الأشياء التي ذكرت فإنك تتوقف عند المسموع، بخلاف غير الأشياء المذكورة فإنك تتوقف عند المسموع كما تقدم سمعا لك طوعا فأتا سحقا تقف عند المسموع، سحقا من باب الدعاء، لا ما تقف عند المسموع في سحقا ما تقف لأنه من باب إيش؟ الدعاء، وإنما تقف بنحو سمعا لك وطاعة تقف عند المسموع سمعا لك وطاعة، لأنه ليس من باب الدعاء ولا من باب الأمر ولا من باب النهي، فهذا هو المقصود بهذه الفقرة. هل قوله ثم ارجع البصر ترتين من باب المطلق؟ نعم. قال هل قوله تعالى ثم ارجع البصر ترتين؟ نعم من باب المفعول المطلق، وهو لفظ المثنى اريد به الكثره اي كرات كثيره، ثم ارجع البصر ترتين اي كرات كثيره، فكرتين من باب الملحق المثنى لانه ما اريد به حقيقه التثنيه وانما اريد به الكثره اي مرات كثيره ارجع البصر. نعم من باب المفعول المطلق. لكن هو نائب هنا ثم ارجع البصر ترتين نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المصدر من باب النائب عن المصدر، لكن يقال فيه مفعول مطلق يجوز يقول بالحذر كل الحذر من باب الاغراق. نعم من باب الاغراق هو هذا هو مفعول لفعل محذور، هذا باب الاغراق سياتي معكم ان شاء الله، باب التحذير هذا يسمى الحذر كل الحذر، هذا باب التحذير وسياتي معكم ان شاء الله باب التحذير وباب الاغراق سياتي، فهو من هذا الباب على انه مفعول لفعل محذور، وباب الاغراء والتحذير يكون الموجود مفعول لفعل محذور كما سياتي معكم ان شاء الله في هذا الكتاب. قال ولكن ذلك يحفظ ولا يقاس عليه الا في الطلب وهو الدعاء كما سمعته، عقرا بعدا سحقا تعسا نفسا بؤسا قيدة سبا لك، هذا كلها باب دعاء فيحلف العامل ويقاس على المسموع منها، وهذه الالفاظ التي ذكرت مسموعه كلها مسموعه يقاس عليها غير المسموع سواء كان دعاء او عليه كما مثل به الناظر، وكذلك الامر نحو فضرب الرقاب، فما يعرف ضرب الرقاب عند من؟ عند من يا اخوان ضرب الرقاب من يعرف؟ لا من هنا؟ عندك ابو عطاش ضرب الرقاب مفعول مطلق لفعل محذوف تذكيره اضربوا ضرب الرقاب، احسنت مفعول مطلق لفعل محذوف ضربا مثل هذا ضرب الرقاب، وعامل عينه محذوف وجوبا ام جوازا؟ وجوبا، هل يقاس عليه؟ لحد عام هذا مسموح، هل يقاس عليه؟ يقاس عليه من باب العمر، يقاس في باب العمر، يكون قياسي الأمر، يكون قياسيا الأمر، فلك أن تقول ضربا زيدا. فلما هي الأشياء التي تقاس عندنا الدعاء والأمر والنهي، كذلك الاتفاق أتوانيا وقد علاك الشيء. طيب انتهينا من هذا، فهذا يحفظ هذه الأشياء مهمة جدا للطالب، ونحن الآن في دروس مهمة، هذه المفعول لأجل المفعول مع الحال التمييز، هذه دروس مهمة جدا للطالب، ينبغي العناية بها، من أهم الدروس هذه ومن أفعالها تعتبر. قال: ومنه قد جاء الأمير رضى واشتمل الطماء إذ توضع، أي من المصدر الذي أضمر عامله هذا، إنه جاء الأمير رضى. تقول هكذا الذي يريدون، أي من المصدر الذي أضمر عامله إنه جاء الأمير رضى، أي يركض رضى. وإنما فصله عما قبله للخلاف فيه، وإنما فصله عما قبله للخلاف فيه. هذا هو حاصل، أن من المصدر الذي حذف عامله نحو هذا، جاء الأمير رقبا، إذا قام المصدر مقام الحال، إذا قام المصدر مقام الحال، فهذا عند جماعة من النحاة أنه من باب المصدر الذي حذف عامله، جاء الأمير رقبا، جاء زيد سعيا، جئت بغتة قتلته صبرا، المصدر الآن قام مقام الحال، ففيه خلاف، هل يعرب هذا المصدر حالا أم يعرب من باب المفعول المطلق الذي حدث عامله؟ فيه خلاف، فالناظم يرى كما هو هنا أنه من باب المفعول المطلق الذي حدث عامله، فقولك جاء الأمير ركبا، ركبا مفعول مطلق لفعل محذوف، تقديره جاء الأمير يركض ركبا، هذا قول جماعة من النحاة، وذهب الجمهور إلى أنه من باب الحال، من باب الحال أو من باب المصدر الذي قام مقام الحال فيعرف حالا، فقولك جاء الأمير ركبا حال من الأمير أي راكبا، في أول المشتق جاء الأمير ركبا، ركبا حال من الأمير أي راكبا، فهذا قولان، هناك قول أخرى لكن هذه أحسنها، أنه إما من باب المفعول المطلق الذي حدث عامله أو من باب الحال، فيكون هذا المصدر حالا مؤولا بالمشتق، حالا مؤولا بالمشتق، جاء الأمير ركبا، ركبا حال من الأمير أي على تقدير جاء الأمير راكبا مؤول بالوقت. ومنه قوله تعالى: ثم ادعهن يأتينك سعيا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، فما يعرف سعيا؟ مفعول مطلق على رأي الناظم، أي يسعين يأتينا، يسعين سعيا، يسعين سعيا، وعلى رأي الجمهور سبويه أنه حال أول مشتق، ثم ادعهن يأتينك سعيا، يأتينك سعيا، واضح. فهذا الذي ذكره هنا فيه خلاف كما سمعت، وقد أشار إلى الخلاف بقول: ومنه قد جاء الأمير رضى، أفرده للإشارة إلى ما سمعت أن فيه خلافا، فالجمهور على أنه حال، والناظم وذهب جماعة إلى ذلك على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره يركض ركبا، يسعين سعيا إلى آخره، جئته بغتا بغته بغتة إلى آخر ذلك. وأنه اشتمل الطماء التوقع هذا ليس منه، وإنما هذا يلحق بالبيت في الأبيات المتقدمة الثلاثة، وقد أقيم الوصف والآلات، يلحق بما تقدم أنه مما يقوم مقام المصدر النوع، يقوم مقام المصدر نحو اشتمل الطماء التوقع، فهذا ما يقوم مقام المصدر النوع يضاف إلى الأشياء المتقدمة، وهل سيأتي التنبيه عليه؟ لا يكتب شيء، سيأتي التنبيه عليه. فالبيت واشتمل الطماء وعجز البيت اشتمل الطماء التوضع ليس من باب قوله منه قد جاء الأمير رقما، وإنما هو يلحق بالأشياء التي تقوم مقام المصدر. فعندنا ثلاثة أشياء ذكرت في النظر المتقدم، ثلاثة أبيات المتقدم: الآلات والصفة والعدد، وزدنا كل يوم بعضية، وأيضا النوع، وإلى النور وهو ذكره هنا واشتمل الصماء إذ توضأ. وسيأتي التنبيه على هذا إن شاء الله من الشارح. ما هو؟ نعم صيعة من حال. واضح إن شاء الله البيت هذا. قال أيوة من المصدر المنصوب بفعل المضمر أيضا ما جاء من المصادر واقع الموقع الحال. هذا من المصدر الذي نصب بفعل مضمر أي محذوف، أو من المفعول المطلق الذي نصب بفعل محذوف. ما هو هذا؟ المصادر التي وقعت موقع الحال، وهذا فيها خلاف عن اتفاق المصادر التي وقعت موقع الحال. فيها خلاف، منهم من يقول من هذا الباب باب الوقوع المطلق الذي أضمر عمل، ومنهم من يقول هي من باب الحال المؤول للمشتق، باب الحال المؤول للمشتق، فهي مصادر لكن في محل نص عن الحالية أو منصوبة عن الحالية، منصوبة عن الحالية مؤولة للمشتق. وسيأتي إن شاء الله ذكر القناة. أيوة المصادر منصوب بفعل، ومن المصدر منصوب بفعل المضمر أيضا ما جاء من المصادر واقع الموقع الحال، كقولك جاء الأمير ركبا أي يركض ركبا، وأقبل زيد سعيا أي يسعى سعيا. فلو قلت جاء الأمير راكبا وأقبل زيد سعيا لكان انتصابه على الحال كما سيأتي، وأما إذا قلت جاء الأمير ركبا كان انتصابه عند الناظم عليه على المفعولية المطلقة، فهو مصدر قام مقام الحال لكن ما يعرف حال عند الناظم، وإنما يعرف مفعول مطلق لفعل محذوف، مفعول مطلق لفعل محذوف، هذا هو الحاصل. فمن الذي يعني جاء الأمير ركبا مع أنه مكرر لكن لا بأس أحمد؟ نعم جاء فعل ناظم بن عن الفتح والأمير فاعل. وش حذر ركبا يركض؟ قلنا جاء الأمير ركبا. نعم نعم المطلق الفعل محذوف عامله محذوف، والتقدير انت جاء الامير يركض ركضا، واقبل زيد سعيا ايضا عنه. نعم وسعيا مصدر لفعل محذوف او مفعول مطلق لفعل محذوف، والتقدير يسعى سعيا. وهكذا الايه ثم ادعوهن ياتينك سعيا، وايضا اشياء اخرى كذلك ادعوه خوفا وادعوه خوفا وطمعا، منهم من يجعله من هذا الباب، ومنهم من يقول هو من باب الحال هذا او باب مفعول لاجله، الايه من باب مفعول لاجله هذا اقرب، وادعوه خوفا وطمعا لأجل الخوف والطمع هذا الأحسن، وليس كما قال بعضهم أنه من باب المفعول المطلق الذي حذف عامل. يجوز أن يكون حال خوفا وطمعا أي خائفين وطامعين، حال كونكم خائفين وطامعين، فهو ثلاثة أوجه في الآية لا بأس لو قال شو، لكن أرجحها مفعول لأجله، وادعوه خوفا وطمعا أرجح الأقوال مفعول لأجله، ويجوز أن يعرض مفعول مطلقا، ويجوز أن يكون حال خوف وطمع كذلك، أن يكونا حالين أي خائفين وطامعين في ما عند الله سبحانه وتعالى ومن الله. إني دعوتهم جهارا، ما يعرض جهارا، إني دعوتهم جهارا من هذا الباب، مفعول مطلق لفعل محذوف أو حال، واضح مفعول مطلق لفعل محذوف، إني دعوتهم وجهرت جهارا بدعوتي، أو حال إني دعوتهم جاهرا بالدعوة، جاهرا بالدعوة، هذا وهذا جاهر. كل الأدلة التي ذكر فيها من هذا الباب تخرج على القولين، ولا يحتاج إلى قول واحد فقط، يجوز هذا ويجوز هذا. نعم مفعول مطلق لفعل محذوف يأيض أيضا أن يرجع رجوعا، ما أعرف هذا فيها. كل الأدلة يا أخوان التي جاءت من هذا الباب يجوز فيها الوجهان، ولا داعي للتحجر على وجه واحد، يجوز فيها التخريج على رأي الجمهور، ويجوز فيها التخريج على رأي الناظم والأخطش ومن سيأتي. قال تنبيه، إنما اختار الشيخ تبعا لجماعة وهم الأخطش، منهم الأخطش و والممرد من مناقشة الممرد أولا نعمة في البقرة. قال إنما اختار الشيخ تبعا لجماعة انتصاب مثل هذا على المصدر لأن الحال لا يكون إلا وصفا. هذا هو السبب الذي جعل النوم يختار هذا أن رقصا منصوب على أنه مصدر لفعل محذوف وليس بحال لأن الحال لا يكون إلا وصفا. والمقصود بالوصف هنا إيش؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة مشبهة إلى آخر ذلك الخمس العجل التي ذكرت. والكوفيون يوافقون في أنه منصوب على أنه مفعول مطلق مذهب الكوفيين، لكن ما يقولون بفعل محذوف. هنا الخلاف حصل بينهم بين الناظم وبين الأقدش والمرد، وإلا هم عندهم هذا من باب المفعول المطلق، لكن بالفعل المذكور، الفعل المذكور لا بالمحذوف. لكن المذهب الذي نص عليه هنا الناظم وأراده على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف. مفعول مطلق لفعل محذوف، هذا مذهب الأقدش والمرد اشتهر عنه. وأما الكوفيين يقولون مفعول مطلق لكن لا لفعل محذوف، للفعل المذكور، للفعل المذكور. لذلك ما قلنا مذهب الكوفيين، قلنا مذهب الأقدش والمرد أنهم يخالفون في الفعل الناقص. قال إنما اختار الشيخ تبعا لجماعة انتصاب مثل هذا على المصدر بأن الحال لا يكون إلا وصفا، لا يكون إلا وصفا. نعم هذا هو الأخطر فيه. والجمهور وهو مذهب سلوي والأرجح عند ابن مالك ومصدر منكر الحال يقع بكثرة كبغتة زيد صلح. ابن مالك يرى هذا كما نص عليه في ألفيته عند قوله ومصدر منكر الحال يقع بكثرة كبغتة زيد صلح. ثم قال ابن مالك في نظمه في الخلاصة والأرجع عند ابن مالك كما في الخلاصة ومصدر منكر الحال يقع بكثرة كبغتة زيد صلح. فابن مالك يرى مذهب الجمهور أنه يكون منصوبا على المصدر، يكون منصوبا على الحالية، ومذهب قوي ما هو بعيد عن الصواب. لذلك قلنا تخرج الأدلة على هذا وهذا ولا يتحجر على مذهب واحد دون آخر. قال ونرجع عند ابن مالك وأتباعه أن مثل ذلك منصوب على الحال الواقع بلفظ المصدر فيؤول بالمشتق. جاء زيد ركضا أي يؤول براقب حال من الأمير. قال ومما أقيم مقام المصدر أيضا نوع المصدر، هذا مما أقيم مقام المصدر ليس منصوبا بفعل إيش محذوف كما توهمه عبارة الناظم توهم هذا. ومنه قد جاء الأمير ركبا واشتمل الصماء التوضأ، فيها إهام على أن هذا من باب إيش المصدر الذي حمله الذي حدث إيش عامله، وليس الأمر كذلك وما أراده الناظم، وإنما هذا من باب إيش النائب عن المصدر، المفعول المطلق النائب عن المصدر. لذلك قال الشارح ومما أقيم مقام المصدر لا مما حذف عامله، وإنما مما أقيم مقام المصدر. عبارة الناظم فيها إهام كما سيأتي التنبيه. ما لفظ ما هيئة من هيئات اللف كما سيأتي. قال ومما أقيم مقام المصدر أيضا نوع المصدر، فتكون أربع أشياء ذكرها، أربع أشياء ذكرها الناظم ما تكون مقام إيش المصدر، ثلاثة المتقدمة وهذا. قال ومما أقيم مقام المصدر أيضا نوع المصدر المبين لهيئة الفعل إذا كان له أي الفعل هيئات متعددة، كقولك اشتمل الصماء، الاشتمال له هيئات ممكن يكون الصماء وغير الصماء، فقولك الآن الصماء هذا نوع من أنواع الاشتمال، نوع من أنواع الاشتمال، هذا مما ناب فيه المفعول المطلق عن المصدر، أي نصب على المصدرية وليس بمصدر، نوع المصدر، هذا يسمى به نوع المصدر. أشياء كثيرة ذكرها ابن هشام في الأوضح ومنها نوعه يلوم عنه، نوع المصدر يلوم عنه أن يبين هيئة معينة ونوع معين من أنواع الفعل، يقول الفعل له هيئات كثيرة، فيأتي هذا المفعول المطلق يبين إيش نوع معين وهيئة معينة يقال له نوع المصدر هذا. قال ومما أقيم مقام المصدر أيضا نوع المصدر المبين لهيئة الفعل إذا كان له، يعود على إيش؟ على الفعل، إذا كان له أي الفعل هيئات متعددة، كقولك اشتمل الصماء أي شملة بكسر الشين لمن يستر جميع بدنه بثوب. فما إعرابنا نشتمل الصماء لا تعرف دائما من تعرف أيضا تعرف مريد واحدا ولا في مجموعة ما يعرفون ولا ما يعرفون لكن ما يريدون كان أنت اشتملت الماضة سنة وصلنا مفعول مطلق نائب عن مصدر سنة وهذا مما يسمى النائب عن مصدر ايش هذا يسمى النوع النوع ينوب عن المصدر النوع يعني يبين نوع معين اصلا ما هذه ايش نوع من انواع الاجتماع والقهطرة نوع من انواع الرجول ومسيتي ايضا كذلك فهذا نوع يسمى نوعي مصدر نوعي قال إذا كان هيهات متعددة كقولك الشمل الصماء أي شملة بكسر الشين لمن يذكر جميع بدنه بثوب وهذا تفسير لها أن الشخص يجلجل جسده بجميع إزاره أو قميص ثوبه الذي يلبسه يجلجل جسده بحيث أنه لا يكون مناسب لليد فهذا منهي عنه الصلاة ولا يجوز منهي عنه الصلاة لأنه لا يستطيع ربما يسقط ربما تنكشف عورته وربما يجد شخص يمر عليه ولا يستطيع دفعه ولا يستطيع دفعه فلذلك نهي عن هذه اللبسة أو عن هذا الاجتماع فلا يجوز أن يجلد شخص في الصلاة جسد بثوب واحد حيث أنه لا يجعل يديه منافذ يخرجن منه فهذا منهي عنه الصلاة قال اشتمل الصماء أي شمل بكثر الشين لمن يستر جميع بدنه بثوب لأن الاشتمال يقع على هيئات كثيرة الاشتمال يقع على هيئات كثيرة والصماء نوع ليش من الاشتمال نوع من الاشتمال في ذلك يقال له نوع يقال له نوع وضرب سمي نوع سمي ضرب كل معنى واحد نوع من الاشتمال ضرب من الاشتمال والصماء نوع منه يعني إذا قلت اشتمل فلانا من الصماء كأنك تقول اشتمل ايش الشملة التي تعرف بالصماء إذا قلت اشتمل فلان من الصماء معناه اشتمل الشملة التي تعرف بالصماء بهذا النوع المعين أو بهذا الاسم وهو ضرب من الاشتمال الصماء ضرب من الاشتمال قال والصماء نوع منه ومثله قولهم قعد القربصاء فالقربصاء نوع من ايش من القعود كما سيتم تفسير القربصاء القعود له هيئات كثيرة وأنواع كثيرة ومنه ايش القربصاء ومن القربصاء وإلا شخص يجلس متربعا يقعد متربعا وهذا ليس يقعد القربصاء وإنما قعود القربصاء نوع من أنواع ايش القعود واضح قال ومثله وقد يجلس أيضا جاثيا على ركبتين كالقعود أنواع ومنه هذا قال ومثله قولهم قعد القرفصاء عندك يا أبا علي عراب قعد فعل ما بحكم الفاعل الصدر هو مفعول مطلق نائب عن مصدر أحسنت وهو ما ينوب ما هو هذا الذي ينوب يسمى ايش بالنوع اشياء كثيرة تنوب الآلة والصفة ومنها النوع ومنها النوع يكون يبين الفعل يشتمل على انواع وهيئات كثيرة يبينها هذا ايش المفعول المطلق المذكور يبينها قعد القرفصاء عرفنا ان القعود الذي قعده هو قعود ايش القرفصاء سيأتي تفسيره قالوا مثله قوله قعد القرفصاء لمن احتبل يديه يجلس على اليتين ويرفع ركبتيه ويحتبل يديه هكذا هذا معروف ان شاء الله يضع يديه على الركبتين وهذا يقال له جلوس ايش القرفصاء يقعد على اليتين ويمكنهما ويرفع ركبتين ويحتبل يديه قالوا مثله قوله قعد القرفصاء لمن احتبل يديه ومشى المقيطاء ومشى المطيقاء فالمطيقاء نوع من انواع المشي المشي انواع كثيرة منه ايش من نوعه ماذا مشي المطيقاء ثم ذهب الى اهله يتمطى اي يمشي هذا النوع من انواع المشي متبختر والعياذ بالله قال ومشى المطيقاء لتخفيف الطاء لمن يتبختر في مشيه ويرد يديه الى ورائه هذا معروف يرد يديه الى وراءه وتجد يتبختر في مشيه فهذا يقال له مشي ايش المطيقاء ومنه قوله تعالى ثم ذهب الى اهله يتمطى اي يمشي هذا المشي يمشي هذا المشي الذي فيه تبختر والعياذ بالله فاذا المطيقاء هذا نوع من انواع المشي، نوع من انواع المشي، فيكون من باب ايش؟ من باب ما ناب فيه النفوذ المطلق على ايش؟ عن المصدر، لان نوع المصدر يلوم عنه. واضح هذا؟ لا بس الحرب توسع به ولا توسع بغيره، فالتبخر في الحرب جائز لإغاظة الأعداء. عندنا همزة مطيطاء، عندكم ماذا همزة مطيطاء؟ إذا ينظر هل هناك همزة أم لا؟ ينظر إن شاء الله. المطيطاء عند الإخوة بلا همزة إن شاء الله، ينظر في كتب اللغة من ينظر لنا هل هو بالهمزة أم لا. مطقة. قال ومشى المطيطاء. صبر عندك لا شجع الماء بعض من يقدره هو والمطيطاء والمطلق نائب عن مصدر، وهو نوع نائب عن مصدر. قال بتخفيف الطاء لمن يتبختر بمشيه ويرد يديه الى ورائه. وظهر كلام الشيخ، هذا التنبيه الذي اشرعه قبل قليل، وظهر كلام الشيخ نظر الله خير خير قال المطيطاء بوزن الحميراء التبختر ومد اليدين في المشي. وفي الحديث إذا مشت أمة المطيطاء وقدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم. الله أعلم صحة الحديث هذا، الشاهد هو أنه بوزن الحميراء هكذا قال. وين وزن الحميراء أنتم؟ لا ندري فيه. والمطيطاء بوزن الحميراء وهو مهمود يا اخوان. قال وظهر كلام الشيخ ان اشتمل الصماء منصوب بفعل المقدر. ومن هذا الباب ايضا يا اخوان رجع القهقرة، رجع القهقرة وهو الرجوع مع اتباع، يعني رجوع على القلب، يرجع القهقرة يرجع الى القلب، يعني يرجع على دبره الى القلب. هذا ايضا من هذا الباب ما ناب فيه النوع عن المصدر، ما ناب فيه النوع عن المصدر يقال رجع القهقرة، قهقرة مفعول مطلق لا يدعى المصدر، هو من هذا الباب. والابن هشام في الشمل الطماع جعله من باب ما ناب فيه الصفة عن الموصوف، اي الشمل الطماع من باب ما ناب فيه الصفة عن الموصوف في مثال ناظر. لكن رأينا بعضهم يعني يمثل له لما مثلنا أو يمثل به على ما مثل الناظر، على أنه من النوع، النوع الذي ناب عن المصدر، وهذا جائز هذا جائز. فالصماء نوع من أنواع الاجتماع جائز، والصماء صفة في الأصل لموصوف محذوف أي الشملة الصماء، اشتمل الشملة الصماء، جائز أن يكون من باب الصفة التي نابت عنه المطلق، وجائز أن يكون من باب ايش؟ النوع الذي ناب عن المفعول المطلق. ابن هشام جعله من الصفة التي نابت عن المفعول المطلق في أوضحه. قال وظاهر كلام الشيخ أن اشتمل الصماء منصوب بفعل مقدر، نعم، ومنه قد جاء الأمير ركضا واشتمل الصماء التوضأ. ظاهر كلام الشيخ أيضا أنه مفعول مطلق وأضمر إيش؟ عامله من هذا الباب، مع أنه ما يريد هذا، يريد أنه مما ناب فيه المفعول المطلق عن المصدر. وظهر كلام الشيخ أن اشتمل الصماء منصوب بفعل المقدر كجاء الأمير رقبة، وليس كذلك، بل هو من أمثلته ما أقيم فيه النوع مقام المصدر، بل هو من أمثلته ما أقيم فيه النوع مقام المصدر، فهو يلحق بالثلاث الأبيات التي قد تقدم وقد قيم الوصف والآلات. حتى هذا رابع، نكون بهذا انتهينا من المفعول المطلق. نراجع مراجعة سريعة لأنه ما بقي وقت لهذا لما للمفعول له نراجعه. فما هو تعريف المصدر؟ من لك ولد؟ ما هو تعريف المصدر؟ هذا السؤال سألتك بغتة عندك اسم الجاري على الحدث، أحسنت بارك الله فيك. ما هو الأصل في الأشياء؟ ما هو الأصل في المشتقات؟ عنده المصدر أحسن. الخمسة الأصل المشتقات من الصحيح. في خلافهم اتفاق في خلاف الصحيح هذا هو الذي نص عليه وهو مذهب المصريين. متى يوجب النحاء النصب للمفعول المطلق أو للمصدر؟ متى يوجب النحاء النصب للمصدر؟ ما عندك إذا كان فضلا مبينا مؤكدا لعامله بين نوعي أو عدده. أحسنت، فالنحاء يجيبون النصب له في هذه الحالة. ما هي العلاقة بين المصدر والمطلق؟ ما تقدمت علاقة عموم مخصوص وجهين. ما هي الأشياء التي تنوب عن المصدر؟ النفس الوصف والآلة والعدد. بقي واحد خذنا اليوم ما في النوع. أحسنتم، وما دل على كلية وعضية. أحسنتم، ما هو شرط إنابة الآلة؟ أن تكون عادة تستعمل بالفعل، فلا تقول ضربته خشبة خشبة خطأ، وإنما في هذه الحالة تقول ضربته بخشبة، تأتي بحرب الجر، ضربته بخشبة، ولا تقول رميته كرسيا، لأن الكرسي لا يستعمل عادة في الرمي، وإنما تقول رميته بكرسي، تأتي بحرب الجر. لا بأس تستعمل رميته سهما، تستعمل في الرمي، أما رميته كرسيا خطأ، تقول رميته بكرسي، لأن هذا هو عادة تستعمل به المتجر، لا تنصب على المفعول العلي المطلقة. أحسنتم. طيب، هل يجوز إضمار عامل المفعول المطلق؟ عامل المصدر عبد الرحمن يجوز، وهو على كم اقسام؟ على اقسامين، جائز وواجب. أحسنتم. طيب، جاء الأمير ركضا، لماذا أفرض الناظم مع أنه من ضمن ما يضمر فيه العامل؟ أنت دائما في وجهي، هل هذا اللي خلقك؟ ما عندك يا أنت، أنت إيه؟ أحسنت، أفرج الخلاف. هل في خلاف؟ قصي ما هو القول الراجح فيه؟ ها؟ يجوز تخريج على رأي الجمهور، ويجوز تخريج على رأي الأطفش والمبرد، يجوز هذا وهذا، وما كان من باب هذا المثال أيضا. أحسنت، هذا هو حاصل درسنا إن شاء الله. إلى هنا سبحانه الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله وأتوب إليه.